أيها الإخوة، تتميما لما بدأنا به من مسائل الإحرام، ذكرنا أن السنة في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ويكون ذلك على انفراد، كل يلبي بنفسه لا داعي للتلبية الجماعية، لأن ذلك لم يرد. وأما النساء فيلبين ويخفين الصوت، لا داعي للمرأة أن ترفع صوتها. المحرم الرجل قد ينسى ويغطي رأسه حال النوم، نقول يزيل الغطاء عن رأسه ولا حرج عليه. ينسى المحرم فيلبس لباس أو فنيلة ينزعه ولا حرج عليه. المحرم يحتاج الساعة وفيها خياط، لا حرج في ذلك، لأن المخيط ما هو المحذور؟ المخيط المحذور أن تلبس شيء مهيأ لللبس المعتاد. ما هو المسألة؟ ليست المسألة مسألة المخيط، هذا خطأ. المسألة مسألة أن تلبس شيء مهيأ على اللبس المعتاد. الشماغ هذا ما لك حق تلبسه وأنت محرم، مع أنه ما في مخيط، يعني خرقة مربعة تصفط مع وسطها وتلبس، قد لا يكون في مخيط، لكن محذور لأنه مهيأ لللبس. فكل شيء مهيأ لللبس المعتاد ممنوع للمحرم الرجل، فليست العلة للخياطة. وكذلك النعل قد يكون فيها خياطة، لا مانع، ما في مانع. كذلك قد يحتاج الكمر للفلوس، الهميان يسمى الكمر يسمى المحزم، فيه خياطة، نقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يقول بعض الناس في خياطة، نقول وإن كان في خياطة ما في مانع. قد يحتاج المحرم ليعقد إزاره ويحزمه، لا مانع. وضع المشبك الكلوب المعروف للرداء، إن وضعه فلا حرج، وإن تركه فأحسن. بعض الناس لم يحرم يطبع باستمرار، وهذا خطأ. الاطباع عند طواف القدوم فقط، الاطباع عند طواف القدوم أو العمرة وما تأتي للعمرة تطبع، وأما الاطباع المعتاد عند أكثر الناس خطأ. والاطباع أن يجعل الرداء، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع. نقول لا يستحب ولا ينبغي إلا عند طواف القدوم، إذا جئت مكة بل لدخلت الحرم، عند دخولك الحرم المكي وأنت تريد طواف القدوم أو طواف العمرة فاطبع، حتى تنتهي من طواف العمرة أو القدوم. وهذا مستحب لا واجب، فلو أن الإنسان لم يطبع لا حرج عليه. أيضا بعض الناس يكونوا أطفال ويحب يحججهم للفضل الوارد، نقول لا مانع، وإن تركتهم لا حرج، ولو تلبس ولي الطفل بالإحرام للطفل فإنه يتم المنسك الذي يريد للطفل يتم، لكن إن لم يستطع أو صار إشكال فإنه لا حرج أن يترك الإحرام وأن يبطله، لأن الطفل لا نية له ولا تكليف عليه، لا سيما في هذه الأيام الأخيرة حيث الضيق والزحام الشديد، فلذلك لو لم يحرم عن الطفل قد يكون أيسر وأسهل، وإن رغب في ذلك وحرص عليه قلنا لا مانع بما تريد من المناسك الثلاثة، إن كان متمتع أو قارن هو مثلك سواء وعليه هدي تذبح عنه أنت وتلبي عنه، تقول لبيك عمرة عنها عن ولدي فلان أو ابنتي فلانة، تريد الإفراد لبيك حج عن ابن فلان، قران لبيت عمرة وحج عن ابن فلان أو لابن فلان، خلاص وتجنبه بعد ذلك ما يتجنب المحرم تجنبه، لكن ترى فيه إشكال وتعب شديد على الطفل وعلى وليه كما هو معروف، فلو تركه الإنسان قد يكون أولى وأسلم من المشاكل. بعد ذلك يا إخوان لنا إن شاء الله تعالى درس بعد صلاة الفجر هنا، وسيكون إن شاء الله تعالى عن أداء مناسك العمرة ومناسك الحج وطواف القدوم وما بعد ذلك ما يتيسر، غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر هنا، لكن أحب أن ننبه الإخوة تنبيه خفيف على آداب الزيارة ليكون تكميل موضوع الحج، لأنه لابد من تفصيل وقت أوسع. أما الزيارة للمسجد النبوي يا إخوان فهي فاضية وفيها أجر عظيم إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أسأل الله أن يطهره من هؤلاء الأرجاس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال هذا ترغيب، فيه ترغيب وحظ أن يتعبد الإنسان أن يعبد ربه وأن يخص هذه المساجد الثلاثة بمزيد من القربة إلى الله سبحانه، ففيها فضل وأجر عظيم، لأن المسجد الحرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، ثبت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الواقع كذلك دل على مزيد الفضل والأجر، ولكن هل المساجد غير المسجد الحرام في مكة يحوز الأجر والثواب أم هذا يخص المسجد الحرام نفس مسجد الكعبة؟ خلاف بين العلماء، ومن العلماء من يقول في مكة كل المساجد التي داخل الأميال يرجى إن شاء الله أن يحوز الأجر، ونحن نقول يرجى إن شاء الله، مع أن الخلاف قوي في المسألة. أما بالنسبة لمساجد المدينة فإن الفضل يختص بالمسجد النبوي فقط، وأما ما سواه من المساجد فهي كغيرها. والفضل وألف الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا هي في المسجد النبوي بزوائده، زيادات هنا وهنا وهنا داخل ضمنه. ولو أن الزيادات زادت إلى 50 كيلو مع بعض الجهات فيتبعه، أو ما شاء الله أن تزيد، فالمقصود زيادات المسجد تابعة له بالفضل والأجر. طالت المسافة أم قصرت؟ ولا فيه إخوان في المدينة مساجد أخرى تقصد للتقرب فيها إلا مسجدين فقط، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو هذا وهو أفضلها ولا شك، المسجد الثاني مسجد قباء، مسجد قباء حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل العمرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يزور مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه ركعتين وما شاء الله له، مما يدل على الفضل. وأما قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فمن العلماء من قال هذا المسجد الذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أنه مسجد قباء، ولكن الصحيح أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، فهو الأولى والأحق بهذا الوصف الطيب العظيم. ومسجد قباء فيه فضل عظيم لأن الرسول كان يعتاده كل سبت فيصلي في ركعتين، وكان يقول صلاة ركعتين فيه تعد العمرة، ففيه فضل. لكن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد الرسول اللهم صل وسلم عليه. فالزائر يا أخواني إذا زار هذا المسجد ينبغي أن يتأدب بآداب وأن يتعرف عليها. أولا احرص أن تكون الزيارة بقصد المسجد النبوي، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما تابع لا مانع، لكن لا تشد الرحال لأجل قبر ما، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، بمعنى ما في بقعة تذهب إليها وتشد الرحال وتسافر إليها تقصد التعبد والتقرب فيها لخصوصية فيها، ليس هناك بقعة تحتاج إلى شد الرحال إلا 3 مساجد. وهذا ليس توهين لحقه صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، فما شرف مسجده صلى الله عليه وسلم إلا بشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، ومحبته في القلب تعلو كل محبة بعد محبة الله، ولكن لا يعني ذلك أن نخرج عن الحد المشروع الذي خطه لنا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، فنحن متبعون لا مبتدعون. فإذا جئت إلى المسجد الشريف الأولى المبادرة صلاة ركعتين وما يسر الله لك، ثم بعد ذلك تأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتواجه القبر الشريف وتسلم على نبيك وتصلي عليه وتسلم أيضا على صاحبيه وتترضى عنهما. الذي الحقيقة يؤخذ على البعض من إخواننا هدينا الله وإياهم وغفر لنا ولهم أنهم يخطئون, أو البعض منهم يخطئ, وذلك عندما يتجه للقبر يرفع يديه داعي, وبعضهم يتأدب نوعا ما فيتجه للقبلة ويدعو. والجواب وفقك الله, وفقك الله, انتبه. الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل الدعاء عند القبر عليه أثاره من علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أو عن أحد من أصحابه, أو الأئمة الأربعة, هو معروف بالعلم من علماء المسلمين السابقين السلف الصالح الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, القرون الأول قرون الفضل والسابقة, هل كانوا يأتون عند القبر للدعاء؟ ما نعرف ذلك أبدا, وإنما يسلمون ويصلون عليه. وقد جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا لا يخص وجودك عند القبر, بل لو أنت بالأندلس أو بالصين أو بالهند فصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم بلغه الله صلاتك, والله على كل شيء قدير. وهذه أمور برزخية ما يستطيع الإنسان يا إخوان أن يفصلها. كون الرسول يرد على هذه المجموعة كلها, يرد الله على كل شيء قدير. وليس للإنسان يا إخوان أن يتعدى حدود معقوله, فإن أمور البرزخ تفوق التصور, ما يمكن أن نتصور كذا كذا, ما يمكن. ولذلك نسلم كما جاء عن الله وعن رسوله. فتسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم, وإن قلت عند سلامك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, أشهد أنك كشفت الغمة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده, فهذه من أوصاف الأمانة صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عنا وعن أمتك بخير الجزاء, ودعوت له وصليت عليه, كل ذلك لا مانع, ما في مانع إن شاء الله, خير على خير ونور على نور. لكن الذي يلاحظ أن البعض من الأخوة يخصون الدعاء عند القبر, وهذا لم يرد يا إخوان. وإن كان في الحقيقة لا ننسى أن الناس تأدبوا كثيرا عن سنوات ماضية, فقد كان سنوات ماضية ترفع أصوات بالدعاء والبكاء وكذا, الآن ما تحس رفع أصوات, وهذا طيب, لأنه الحقيقة يجب الأدب عند قبره صلى الله عليه وسلم بعد موته كالأدب وهو حي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي, إن الذين يغضون صوتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لكننا نقول صلي على نبيك وسلم عليك, ثم انظر مكان يعجبك في المسجد وصلي وادع بما شئت من الدعاء, وأبشر أن الدعاء إن شاء الله مجاب والرحمة نازلة إن شاء الله. بقينا يا إخوان, هل في المدينة مكان يخص بزيارة؟ نقول ما في المدينة إلا ما قلت لكم, المسجد النبوي ومسجد قباء. إن رغبت أن تزور إخوانك من أموات المسلمين في بقيع الغرقد هذا المجاور, وكذلك قبور الشهداء قرب أو دون أحد, هذا طيب, وتسلم عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. أما يا إخوان الزيارات الأخرى التي يتكلف بعض الناس, وهذا مسجد الاستراحة وهذا مسجد الإجابة وهذه بئر الناقة وهذا المساجد السبعة وهذا كذا، كل هذا لا أصل له يا إخوان. فلا ينبغي للحجاج أن يكون يتبعون كل ناعق. فهذه الأشياء لو نعلم أن عليها دليل ما بخلنا به عن إخواننا زوار بيت الله الحرام وزوار مسجده صلى الله عليه وسلم وإخواننا في الله من عرفنا ومن لم نعرف من أي بلاد كانوا فهم إخواتنا في الدين، ما بخلنا عليهم ببيان الحق من الباطل، فما في مكان يزار. لكن الشيطان قد يكون له نصيب بهذا، يحب أنه يشغل الحجاج بدل أن يحوز الفضل والأجر العظيم، يحب أن يشغلهم بالحركات التي تبعدهم عن المسجد. فوجودك في هذا المسجد بارك الله فيه، بارك الله فيك نعمة عظيمة. لا أصل له كغيره من المساجد، مسجد القبلتين، مسجد الاستراحة، مسجد الإجابة، كل هذا يا إخوان كغيره من المساجد، ما في خصوصية. الخصوصية كما قلت لكم في المسجدين، المسجد النبوي ومسجد قباء والمزارات الأخرى لا أصل لها. فأرجو أن لإخواننا حجاج بيت الله وزوار مسجده صلى الله عليه وسلم أن يهونوا على أنفسهم كلفة وعناء الذهاب والإياب والمصاريف والمشاكل الأخرى. وحبذا لو أن الإنسان ركز على هذا المسجد ما دام وأنك موجود في المدينة، فاجعل غالب تركيزك على المسجد، وبالأخص الصلاة فرضا كانت أو نفلا، الصلاة بألف صلاة. وعلى هذا المنوال، لأن المسجد الحرام خصوص بأيام الحج قد لا يتهيأ لشدة الضيق والزحام والذهاب والإياب في مناسك الحج والعمرة، لكن هنا متيسر ولله الحمد، فيمكنك أن تستغل غالب وقتك في هذا المسجد المبارك. والصلاة فرضا أو نفلا بألف صلاة. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم الجميع وعلى جميع المسلمين بالتوفيق والقبول والمغفرة والرحمة، أن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو القادر على كل شيء والقاهر لكل شيء. اللهم نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا، واغفر اللهم لنا وارحمنا ووالدينا ووالديهم وذرانينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين عامة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لتحكيم شرعك وتنفيذه وللأمر المعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكروا وتذكرهم من غفلوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.